50 languages. 52. 52. في المتجر. Els grans magatzems. هل نذهب إلى متجر؟ Anem als grans magatzems? ينبغي أن أتسوق. Tinc alguns encàrrecs. أريد شراء الكثير. Vull comprar moltes coses. أين اللوازم المكتبية؟ On són els articles d'oficina? أحتاج لظروف وورق خطابات. Necessito sobres i paper de cartes. أحتاج لأقلام حبر، جاف وأقلام تعليم. Necessito llapis i mocadors. أين الأثاث؟ On són els mobles? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Necessito un armari i una calaixera. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Necessito un escriptori i una prestatgeria. أين لعب الأطفال؟ On són les joguines? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Necessito una nina i un osset de peluix. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Necessito una pilota de futbol i un joc d'escacs. أين أدوات العدة؟ On són les eines? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Necessito un martell i unes alicates. أحتاج إلى دريل ومفك. Necessito un trepant i un tornavís. أين المجوهرات؟ On són les joies? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Necessito una cadena i una pulsera. أحتاج إلى خاتم وحلق. Necessito un anell i arracades.